بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، لذة السجود ما بعدها لذة. احنا اتعلمنا على مدى الحلقات الماضية ازاي تبقى سجدة قلب، وتعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع أثناء السجود، وتعلمنا وظائف السجود. تعالوا نشوف السلف عاشوا اللذات دي ازاي، وتعالوا نشهد موطن ما بين السجدتين، الجلسة اللي ما بين السجدتين خلال هذه الحلقة. تعالوا الأول نشوف السلف علشان نقلد وعشان ندوق وعشان نستطعم. أبو الدرداء رضي الله عنه وكان من أعبد عباد الصحابة. أبو الدرداء عارفين قصته مع سيدنا سلمان. أبو الدرداء ده ورد عنه أنه كان بيستغفر الله عز وجل 100,000 مرة. أبو الدرداء اللي كان جل عبادته التفكر، إزاي شاف واحد من الصالحين وأعجب جدا بعبادته. دخل مرة على رجل في المسجد وكان ساجد، فسمعه يقول، اتعلم بقى واحفظ، اللهم إني خائف مستجير فأجرني من عذابك وسائل فقير فارزقني من فضلك لا مذنب فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر ولكن مذنب مستغفر. جميلة علشان خاطر هي خلاصة الموضوع، أنا مين وهو مين. بيقول ايه؟ اللهم اني خائف مستجير، انا مرعوب، انا قلقان، انا الخوف واكل قلبي يا رب، ومليش غيرك فاجرني يا رب. وهو يجير ولا يجار عليه، فانا رامي بحمولي عليك يا رب، انت يا رب المؤمن منك الامان، وانت السلام ومنك السلام. فعشان كده اللهم إني خائف مستجير فآجرني من عذابك، وإني سائل فقير، مدد إيدي أشحت منك يا رب فضلك وجودك يا رب. عشان كده قالوا من فقه الدعاء أصلا إنه الإنسان بيرفع إيدي كده ليه، ما كنش الواحد مثلا يبقى موطي راسه وحطت ايديه جنبه او مربع ايديه واقف كده يعني يقول يا رب اغفر لي يا رب توب عليا. ليه ليه ليه ليه بترفع ايدك كده؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اجتهد في الدعاء رؤيا بياض ابطيه، حتى كان ربما يبالغ، حتى ذكر ذلك في مشهد بدر لما قال اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض، حتى أن الرداء وقع من عن كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل أبو بكر وقال كفاك مناشدتك ربك. ليه كده؟ شحات، هي دي، وسائل فقير فارزقني من فضلك، لا مذنب فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر. أنا مليان عيوب ومليان مشاكل، وحقول ايه ولا ايه؟ انا مقر بما صنعت، لكن يا رب انا مذنب مستغفر، فيا رب اقبلني على ما بيا، اقبلني على عوجاجي، اقبلني على عيبي، اقبلني على مشاكلي، اقبلني على ما بي، انت البر تعطي عبادك دون ان يستحقوا. فكان أبو الدرداء يعلم هذه الكلمات أصحابه. وعن عبد الأعلى التيمي أنه كان يقول في سجوده، رب زدني لك خشوعا كما زاد أعداؤك لك نفورا. مش إذا ذكر الله اشمأزت قلوب، أعوذ بالله، أما إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أهل الإيمان، فكلما زادوا لك نفورا زدنا لك خشوعا. ولا تكبن وجوهنا في النار من بعد السجود لك. يا رب هذا الوجه الذي سجد لك وهذه الجوارح التي سجدت لك يا رب حرمها على النار، أعتق رقابنا وأجسادنا من النار. وكان معضد العجل يقول: اللهم اشفني من النوم باليسير، ثم يمضي في صلاته. تعرفوا يضحك الله إلى رجل نام في سجوده من كتر ما هو بيحب إطالة السجود، وإطالة السجود دي ما بعدها من لذة ونعمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ذلك: إذا صلى أحدكم فليتم ركوعه ولا ينقر في سجوده، فإنما مثل ذلك كمثل الجائع يأكل التمر والتمرتين. لا، ده الزاد كله هنا، ده التموين كله هنا، فما تاخد لكش تمر وتعدي، إنما اشبع اشبع ارتوي كله وتهنى. من أجمل زاد زاد التقوى. وكان مسلم بن يسار يقول: متى ألقاك وأنت عني راض، ثم يذهب في الدعاء ويقول بعد ذاك: متى ألقاك وأنت عني راض، متى ألقاك وأنت عني راض. هذه إشراقة السجود. وكان عتبة الغلام، وما أدرك ما عتبة الغلام حبيبي، ده كان يقول: اللهم إن تعذبني فإني لك محب، اللهم إن ترحمني فإني لك محب. كان يقول: أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. يا أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع. مش قلت لكم زاد؟ مش قلت لكم أحلى زاد، أحلى شبع، بس ما تشبعش منه أبدا، ما تشبعش من السجدة دي أبدا. كان يقول: اللهم احشر عتبة بين حواصل الطير وبطون السباع. يا رب ارزقنا شهادة، يا رب يا رب ارزقنا شهادة، يا رب يا رب من علينا بالشهادة يا رب. وهكذا كانوا يعيشون إشراقة السجود. بعد ما سجدت رفعت راسك وجلست جلسة ما بين السجدتين فيها تقول، ويجب أن تقول، ومن واجبات الصلاة أن تقول أقل حاجة: رب اغفر لي، رب اغفر لي. ليه بتدعي بالمغفرة؟ ليه؟ ايه اللي جاب المغفرة هنا دلوقتي؟ عارف قالك ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انه ليغان على صدري، في حاجة واقفة كده، واني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قالك يعني النبي بيجيله قبضة صدر؟ ام حاشا لله، لا طبعا. امال ايه؟ في حاجة كده نغزة كده. ليه؟ قالك اصل النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة طبعا، كل يوم بيرتقي في الدرجات، فلو افترضنا انه النهاردة في الدرجة 5 وبكرة بقى في 6، فلما داء طعم الدرجة 6 قالك انا كنت مقصر امبارح. انت يا رسول الله ما بتعملش اي حاجة فيها تفريط، ما بتعملش حاجة اي حاجة فيها تقصير، انت يا رسول الله فعلك كله فاضل، ما فيش اي حاجة من فعلك مفضولة، انت عملت اللي عليك وزيادة. لا لا، يا ريتني كنت اجتهدت اكتر امبارح عشان ادوق لذة النهاردة امبارح، فيغن على صدري فاقول استغفر الله استغفر الله. هي دي هي دي اللي ما بين السجدتين. لما سجدت ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه اللذة دي؟ ايه المتعة دي؟ ايه الحياة دي؟ انا حسيت اخيرا ان قلبي طاير مرفرف، انا في جنة. فلما قلت استغفر الله استغفر الله، رب اغفر لي رب اغفر لي، ولقيت نفسك عايز ترجع لها تاني بشوق تاني باحساس تاني، عايز تنكب تاني، عايز تمرر وجهك تاني، عايز تعبر وجهك تاني، عايز تذوق لذة القرب تاني، عايز تحس بالقرب ده وتجد واقترب، عايز تحس ان ذنوبك نزلت خلاص من على راسك من على كاهلك، عايز تحس بمراقبة الشيطان والتقوي على النفس، عايز تحس بوضع السجود من تاني ومش عايز تقوم منها ابدا تاني، ونفسك تبقى هي دي لحظة الخاتمة، ميتة الملوك. اسمعوا محاضرة اسمها مات وهو ساجد، كنا عملناها عشان الحاج مصطفى الله يرحمه والد احد اخواننا في الله، مات ليلة الجمعة صلاة العشاء، كان بيصلي امام في السجدة التانية من الركعة التانية مات وهو ساجد وكان يتمناها، ميتة الملوك. الشيخ كشك مات وهو ساجد، وكتير من السلف ذكرناهم في المحاضرة، تبقى اسمعوها عشان تتمنوها يا رب في احلى من كده بقى، ميتة الملوك انك تموت وانت ساجد. عشان كده بتقول رب اغفر لي رب اغفر لي لما عرفت تقصيرك في عدم الاجتهاد في القرب منه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في هذه الجلسة 5 حاجات: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. عد معايا، رقم 1 واحفظ، عشان في رجل اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له دلني على دعوة يعني تجمع امر دنياي واخرتي، ماذا اقول حين اسأل ربي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل له كفه كده وقعد يقبض له الأصابع عشان يعد معاه زي ما احنا بنعمل كده، هو بيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وجمع أصابعه الأربعة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ثم قال فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك. ليه بقى؟ قال لك لما تقول اللهم اغفر لي تدفع عنك المضار، لانه بسبب الذنوب كل المشاكل اللي انت عايش في حياتك. لما تقول اللهم ارحمني تجمع لك الخير كله، لو نزلت عليك الرحمة الا ان يتغمدني الله برحمة. لما تقول اللهم عافني ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك النقم، يدفع عنك الابتلاءات، يدفع عنك اثر هذه العيوب والمشاكل اللي عندك يعافيك منها. لما تقول واهدني يبقى تأمن من الانحراف من الزيغ من زوغان القلب من الانتكاس من الفتور، اهدني الصراط، اهدني هداية التوفيق وهداية الارشاد، ترى الحق حقا وترزق اتباعه، ترى الباطل باطلا وترزق اجتنابه. ولما تقول في النهاية وارزقني يجمع لك مصالح الدنيا والآخرة، رزق المؤمن زيادة الإيمان، ورزق المؤمن فيما يعان به من أمور الدنيا على آخرته. تعالوا نحفظ 5 بقى، الراجل النبي صلى الله عليه وسلم علمه 4 إنما هنا 5: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. يبقى 5 دول يقولها الإنسان وهو بين السجدتين ليعيش إشراقة السجود ولحظة من لحظات الندم والتحسر أن لم يذقها من قبل كما ذاقها الآن. يا رب متعنا يا رب بعبادتك. عايز أقفل معاكم الحلقة دي وأذكركم بسيدنا عبد الله ابن عمر وهو ابن عمرو وهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيطلب منه انه يقرأ القرآن في شهر، فيقول له ايه: دعني استمتع من قوتي وشبابي. اتمتع بقى، كفاك بقى غفلة وكفاك بقى بعد، اتمتع في السجود في إشراقة سجدة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات تباشر قلوبنا وأن يدخل بها الإيمان ويحببه إلينا ويزينه في قلوبنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا، إنك بالإجابة جدير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.